قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمرأة شقيقة الرجل، وهي مكلفة كما يكلف الرجل بالفرائض، ومطلوب منها أيضا الزيادة من الطاعات والأعمال الصالحة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، أعد الله لهم مغفرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمرأة مثل الرجل فيما يصدر منها وفيما هو مطلوب منها، فعليها أن تتقي الله عز وجل، وأن تشتغل بما ينفعها، وأن تجتنب ما يضرها من الأقوال والأفعال، وأن تحرص على الستر. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الجلال الكبير مثل الملاءة، يدنين عليهن من جلابيبهن. قد سئل ابن عباس رضي الله عنه ما معنى يدنين عليهن من جلابيبهن، فأدنى طرف ثوبه حتى غطى وجهه بذلك. يفسر بذلك الآية أن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن يغطين وجوههن ويسترن أجسامهن عن أن يظهر منها شيء، لا سيما إذا خرجت من بيتها فإنها تتستر. وحتى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لأن صلاتها في بيتها تتستر وتغيب عن أنظار الناس، والمسجد أيضا لا مانع أن تخرج لكن مع التستر ومع الحشمة والوقار، كما كانت نساء الصحابة يشهدن الصلاة في المسجد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان من التستر. والمرأة المسلمة تتستر إذا خرجت، وإلا إذا تساهلت في الحجاب فإنه يتبعها الشيطان وينظر إليها شياطين الجن والإنس. ولا يطمع الفسقة بالمرأة إلا إذا كانت غير متسترة، أما إذا كانت متسترة فإنهم يتركونها ولا ينظرون إليها ولا تؤذى. قال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالتي لا تتستر تؤذى ويتعرض لها من الفساق، والتي تتستر لا يطمع فيها الفساق. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب فيه طهارة للقلب وفيه ستر للمرأة عن أن يطمع فيها أحد. الفساق لا يطمعون إلا في المتهتكة، وأما المتحجبة فلا يطمع فيها الفساق، ويكون لها قدر وقيمة عند الناس بعد ما لها عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب، فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل. إذا خرجت إلى المسجد فهي تكون متسترة تماما، فكيف إذا خرجت إلى السوق وإلى الشوارع؟ يجب عليها الستر أكثر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.